إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع الوهاب فوعد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكثر الكبائر ثلاثا؟ فقلت كنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان يشتكى أن تجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور؟ فما زال يقولها حتى قلنا لا يسكت وفي رواية حتى قلنا ليس منكسر يعني إشفاقا عليه لما رأوا من ابتعاده صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الكبائر كتم الرجل والديه. قال يا رسول الله وهل يكتم الرجل والديه؟ استغرب هل ممكن لواحد يكتم والديه؟ فقال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه يعني أنه يعني يستسب لأبيه وأمه لأن يكتم أبا الرجل الآخر فيترتب عليه أن يكتم هذا أباه وعملة له بالمثل يعني أن هذا من باب يعني سب الضرر. ولذلك قال عبد الله بن عمرو من الكبائر عند الله تعالى أن يستتب الرجل لوالده أن يستتب يعني يتسبب له في جلب السكينة لأحد أبويه. حيث وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت صرخة فقلت من هذا؟ فقيل حارثة ابن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلكم البر كذلكم البر وفي رواية وكان أبر الناس بأمه يعني أن هذا البر الذي أعقبه هذه المنزلة العالية في الجنة. وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن لي أما بلغ منها الكبر كبر السن أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية يعني أنه يكبرها إلى قضاء الحاجة فهل أديت حقها؟ فقال عمر لا لأنها كانت تصنع بكذلك وهي تتمنى بقاءك وأنت تصنعه وتتمنى فراقها. وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يطوف بالكعبة حاملا أمة على رقبته فقال يا ابن عمر أترى إني جزيتها؟ قال لا ولا بخلقة واحدة لا بخلقة واحدة يعني انتفاضة لكل الرحم عند الولادة انقضت الرحم لأجل إخراج الجنين ولا لقطة واحدة من هذه الطلقات. ثم قال له ولكنك أحسن قال لا ولا لطلقة واحدة ولكنك أحسن والله يقيمك على الخليل كثيرا. وفي رواية البخاري في الأدب المفرد أن أبا بردة بن أبي موسى الأشعري حدث أنه شهد ابن عمر رجلا يماليا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهري يقول إني لها بعيرها المدلل إن أذعرت ركابها لم أذعر الله ربي ذو الجلال الأكبر حملتها أكثر مما حملت فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ ثم قال ابن عمر أتراني جازيتها؟ قال لا ولا بزهرة واحدة. وأيضا هناك حديث يتفق عليه المشهور بينما ثلاثة ثلاثة رجلات ماتون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها يعني توسلوا إلى الله بعمل صالح. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي ورجال شيطان كبيرا ولي طفلة صغار كنت أرعى عليهم فإذا رجعت عليهم فحلفت بدأت بوالدي أسقي هنا قبل ولدي وإنه قد لها ليتفدر يعني بعض المرعى ورجوع إليه فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلفت كما كنت أحلم فجئت بالحلال فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقرهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية يتظاهرون أن يفوتون باكين يتظاهرون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلعنتم. فهو طبعا يعني يجب أن ينصف على أولادي لكن هو ما قطع بأنه يحرق أولاده وإنما هو ظل متربدا كلما هم بأن ينصر والديه ليبدأ بهما على عادته المألوفة من البداية بهما في الصلاة. كان أن ينصرهما لأن في هذا حرية لهم أن ينصرهما من النوم وقد غرق في النوم. خلاص هم بأن يعطي القدرة فيتذكر والديه فيهم الاعتذار بإيقاظهما فيتأذى وهكذا. يعني وظل منذ غدا بالليل إلى أن طلع الفجر وهو في حالة ردي في حالة التردد يقول فلم يزل ذلك جأبي وجأبه حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهه فاخرج لنا فرجة نرى منها السماء فقرن الله لهم حتى يرون السماء إلى آخر الحديث. وكان الفضل بن يحيى أبر الناس بأبيه بلغ من جره إياه أنهما كانا بالسجن. وكان يحيى أبوه لا يتفضل إلا بماء ترخي فمنعهما السجان من إسقاء القصب في ليلة باردة. فلما نام يحيى قام الفضل إلى قنطبة وملأها ماء ثم أدناه من المفتاح فلم يزل قائما وهذا الماء في يده حتى أصبح. كان سيفتح للأبيه طوال الليل على ضوء الرحم البسيط طبعا الى يعني حتى يكون المحق السخن الى ركه الفجر. وقال ابن المنكدر جئت اكتف رجل ابي يكتف يعني يدلس رجل ابي وراك اخر رجل اخر يصلي يعني يتهجد ولا يسرني ليلته بليلته وانا اصنع في ثواب اعظم من ثواب هذا الذي قام الليل كله. وعن ابي عبد الرحمن قال كان رجل منا برا لوالديه فامراه او امره احدهم ان يتزوج فتزوج فوقع بين امه وبين امراته صبر ووافقه اهله فقالت له امه طلقها. قال فاشتد علي ان يطلق امراته واشتد عليه ان يعص امه. قال فرحل الى ابي الدرداء رضي الله عنه فقص عليه في الصفر فقال ما كنت امرك ان تطلق امراتك ولا ان تعص امك ولكن ان شئت حدثتك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الوالد اوسط ابواب الجنه. الوالد الاب او الام اوسط يعني افضل واعظم ابواب الجنه فان شئت صحاف على الباب او غيره. قال فانا اخبركم انها طالق فرجع وقد طلق امراته. وقال شيخ الاسلام لا يحل لرجل ان يطلقها بل عليه ان يبرها وليس تطليق امراته من ذريها. والامام يخرج كثيرا جدا في درس السلف رحمه الله تعالى في الوالدين فنحن نقتصر على هذا الخط وان كانت النماذج يعني كثيره ونقتصر قبل الدخول في تفسير ربع وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يعني بالتحذير من عقوق الوالدين وبالذات يعني الام كما احسن قول بعضهم اغراء عن الابن وتحذيرا عن العقوق ووهانه واعلانا بما يدحض العاق الى حضيض كفاله ويحطه عن كماله. يقول ايها المضيع لاوسى بالحقوق المعترض عن البر بالعقوق الناتي لما يجب عليه الغاصب عما بين يديك جزء والديك جزء الوالدين عليك زين وانت تتعاطاه باتباع السيل تطلب الجنه بزعمك وهي تحت اقدام امك حملتك في بطنها تسعه اشهر كانها تسع حلل وكافدت عند وضعك ما يريد المهل وارضعت من ثديها لبنا واثارت لاجلك وثنا ورسلت بيمينها عنك الأذى وآثرت على نفسها بالغنى وخيرت حجرها لك نهبا وألالتك إحسانا ورثا فإن أصابك مرض أو كفاية أظهرت من الأسف فوق النهاية وأطالت الحزن والنحيب ونزلت دامها للطبيب ولو خيرت بين حياتك وموتها لآثرت حياتك بأعلى طولها هذا وكم عاما فها بطول الكنوط مرارا فدعت لك بالتوفيق سرا وبهارا فلما احتاجت عند الكبر اليك جعلتها من اهون الاشياء عليك فتبعت وهي جائعه ورضيت وهي ضائعه وقدمت عليها أهلك وأولادك بالإحسان وقابلت أياديها بالنسيان وصعب لديك أمرها وهو يسير وطال عليك عمرها وهو قصير ونذرتها وما لها سواك مصير هذا ومولاك أبنهاك عن التأثير وعاتبك في حقها بعتاب بطير تتعاقب في دنياك بعقوق بليغ وفي أخرى بالبعد عن رب العالمين يناديك بلسان التوبيخ والتهديد ذلك بما قدمت يداك فأن الله ليس بظلام للعبيد لأمك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أمة وزفير وفي الوضع لو تجري عليها متى قدم هل غصب منها الفؤاد وطير وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير وتفديك مما تستجيه بنفسها ومن تجيها شرب لديك نذير وكم مرة جاعت وأعطفت كلها حلولا وإفاقا وأنت صغير فآها لذي عقل ويتبع الهوى وآها لأعمى الخلق وهو بصير فدونك ترغب في عميل دعائها فأنت لما تدعو إليه كثير فيعني التضحية صلة الأمومة فالأم يعني تبلغ بالتضحية سبيل أبنائها غاية ما أعدت له النفس من أعدت له من كمال النفس وخبر العطية العطية وذلك حتى إنها لتنزل عن حقها في الوجود لمن كفر عن لحمها ودمها تسهر لينام وتغنى ليروى وتحتمل الألم الملفة راضية مرتبطة لتذوقه صعب الدعاء لكن فيه نسيم النعيم والجود للنفس أقصى غاية الوجود نكتب هذه المقدمة المتعلقة بجذر الوالدين وبالذات الأم بخطة ربية صارها شاعر وقد صدق في الحقيقة وأخذ وزرع في تطهير حنان الأمومة وعظم حق هذه الأم بصورة قصة ربنا سلمها عليه من خط يعني خلاصتها أن هو يتخيل يعني أن رجل أغرى صبيا أو غلاما بأن يعني يأتيه القلب بأن يقع أمه ويتخذ قلبها من قلبها ويعطيه هذا القلب مقابل مبلغ معين من المال والدراهم والجوائز فذهب هذا الجد الخميس لهذا الولد اللئيم فصعد يعني قلب الأم وأخرجه ومضى فإذا هو هناك الجريان فقد يتعرق فضحك القلب باليد فحينئذ لما وقع على وجهه ناداه قلب الأم ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر ثم بعد ذلك انفعل الغلام بهذا الصوت الذي ناداه وأخرج الحنجر ليقع على نفسه لأنه ينتحر حزنا على ما فعله بأمه فيعني في تلك اللحظة ناداه قلب الأم كف يده ولا قطع فؤادي مرتين على الأرض لأنه إذا قطع نفسه مرة ثانية فسيعيد قطع أمه في المرة الثانية يقول أغرب رؤى يوما غلاما جاهلا بنقوله كي لا ينال به الوطن قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر فمضى وأخرج وأغرك حنجرا في صدرها والخلق أخرجه وعاد على الأثر لكنه من فرط سرعته هوى فتتحرج القلب المقطع إذا عثر ناداه قلب الأم وهو معثر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر فكأن هذا الصوت رغم حلوه غضب السماء على الغلام قد انهمر فذرى صديع جناية لم يجهها ولد سواه منذ تاريخ البشر فارتد نحو القلب يغسله بما خاضت به عيناه من سيل العبر ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فان جريمتي لا تنكسر واستل حنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبره لمن اعتبر ناداه قلب الام كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الاثر نحن نبدا الله تعالى كما قلنا في الثلاثاء الماضي

وأنجب ورقى أن تعبدوا إلا إياه. وقال الزمخشري وقضى ربك أي أمر أمرا مقطوعا به. وبالوالدين إحسانا يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا أو بأن تحسنوا قضى ربك بأن تحسنوا بالوالدين إحسانا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وقضى ربك أي أمر أمرا مقطوعا به ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أي وبأن تحسنوا بالوالدين إحسانا. قال القاسمي قرن سبحانه وتعالى إحسانا الوالدين بالتوحيد وتخصيصه بالعبادة يعني خط الفعل بالعبادة لله سبحانه وتعالى. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أما الوالدين فقال أحسنوا بالوالدين إحسانا. فتخصيص الله سبحانه وتعالى نفسه عز وجل بالعبادة لكونهما مناسبين للفطرة الربوبية لتربيتهما إياك عاجزا صغيرا. هناك سبب فإنسان سبب طبعا مع الفارق السبيل. فالله سبحانه وتعالى رباك وإنسان من العدل وهما الولدان ربياك عاجزا صغيرا ضعيفا لا قدرة لك ولا حراسة به. وهما أول مظهر ظهر فيه آثار صفات الله تعالى من الإيجاد والربوبية والرحمة والرأفة بالنسبة إليه. ومع ذلك فإنهما محتاجان إلى قضاء حقوقهما يعني الوالدان مع هذا الجزء الذي فعله به وإحسانهما إليه حيث كنت صغيرا ضعيفا لا تقوى على شيء فرعاياك وربياك ونبتهاك ويعني عملك بالرحمة والرأفة. ومع ذلك هذان الوالدان مفتقران إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفل ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في هذا من المبالغة في إكرام الوالدين وبرهما ما لا يخفى. فإن إما مرتبة من شيئين إلا ابن يعني إن قصير جدت عليها ما تأثير الله ثم انظرمت المنزلين إما بأصوها إما يعني إن يبلغ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما هذه فاعل يبلغن فأحدهما أو إلهما عبد عليه. وقوله تعالى إن يبلغن عندك الكبر هو أن يكبر ويعجب ويكون سلما على ولدهما لا كاتم لهما غيره فهما عنده في بيته وفي سنته وذلك أحق عليه وأشد احتمالا وصبرا حينما الاهتمام معه في بيته وعنده كلمة عنده تكون فيها الابتلاء التكليف هنا أشد وأشق. وربما وصل الأمر بهما في الشيخوخة إلى أن يتولى الإبن منهما ما كان يتولى يعني منه في حال الطفولة يحتاج إلى أن يفعله ابنه بإذن العقب كما كان يزعمان ووقعين ربما احتاج إلى أن يعاون هما في قضاء الحاجة كما كان يفعلان به وهو الصغير جدا عن إبن وضعفهما إما بغم عيبة الكبر أحدهما أو كلاهما. ولا شك ان الانسان اذا بلغ الكبر ربما اذا صعد في السن ربما وصل الى حاله الحمد لله الله سبحانه وتعالى ان يرد الانسان الى ارض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وربما غلب عليه الخرف خرف التصور والافكار ويعود يعني كما اجمع ما كل الطفل الذي كان عليه القبر. فلا شك ان هذا ابتلاء اسد ويحتاج الى صبر فاذا امر بالصبر معنا هنا في هذه الحاله فما كان دون ذلك فهو أولى. إذا أمر الله سبحانه وتعالى الإبن بالبر رغم الكبر ورغم الحالة التي وصل إليها الوالدان فأولى ثم أولى أن يبرهما فيما هو دون ذلك. وربما تولى منهم ما كان يتوليان منه في حال الطفولة فهو مأمور بأن يستعمل معهما وطأة الخلق ولين الجانب والاحتلال حتى لا يكون لهما إذا أضجراه ما إذا أضجره ما يستقدر منهما أو يستسلم من مؤلهما أف فضلا عما يزيد عليه يعني حتى إن مصر كان مصر فلا تكن لهما أف كلمة أف اسم فعل أمر بمعنى أتفجر فحتى لو استثقل شيئا من ذلك بأن يعني ينظفهما أو يعينهم على قضاء الحاجة وغير ذلك فينهار عن أن يكون مجرد كلمة أف فتكن لهما أف التي يكون في الفريق استقرار شيئا ولا تنهرهما لا تنهرهما عما لا يعجبك بغلظة ولا تنهرهما يعني الله بغلظة لا تنهرهما عما لا يعجبك بغلظة وقل لهما يعني بدل التأكيد وبدل أن تنهرهما قل لهم مكان ذلك قولا كريما أي قولا حسنا كما يقتضيه حسن الأدب معهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يعني انظر إلى عظم حق الولي فالإسلام دين العزة لكنه هنا مع الولي بالذات يعمرنا بالذل للولدين واخفض لهما جناح الذل أي تذلل لهما وتواضع فشبه الذل بطائرة وأثبت له الجناح وأثبته أيضا خفض هذا الجناح واضح وخفضه هو ما يفعله إذا ضم أطرافه للفردين الفرد إذا ضم أولاده وهو ربه غض فيقصد عليه إيه؟ الجناح يقصد هذا الجناح فيقصد لهما جناح الذل من الرحمة وإضافة الجناح إلى الذل من بيان يعني أن هذه صفة مبينة فالمقصود إيه؟ واقصد لهما جناحك الذليل واقصد لهما جناحك الذليل لكن لما وقف الجناح الذليل بالذل نفسه وهو مصدر هذه من المبالغه فهذا فيه مبالغه لانه وقف بالبربره فكانه جعل الجناح هو عين الذل او يكون هذا مثلا ذل لغايه التواضع وسر ذكر الجناح وخصه تصوير الذل كانه مشاهد محسوس من الرحمه فاقصد لهما جناح الذل من الرحمة يعني بسبب الرحمة افعل بهما ذلك رحمة بهما افعل بهما ذلك رحمة بهما فمن هنا في قوله من الرحمة ابتدائية على سبيل التعليم أي اقصد لهما جناح الذل تواضع لهما من طرف رحمتك لهما وعطفك عليهما لماذا يجب أن يكون ذلك بسبب الرحمة ونشأ عن فرط الرحمة والسخط والعطف عليهما لماذا لكلاهما وافتقارهما اليوم إلى من كان أفقر خلق الله إليهما بالأمن ويعني سبحان الله سبحانه وتعالى الذي تفرد بالعزة والكبرياء سبحانه وتعالى يعني استحضر أن أباك هذا الأمة الذي وصل إلى هذه المرحلة من الضعف كنت أنت نفسك في يوم من الأيام أحضر خلق الله إلى هذا الأرض أو إلى هذا إلى هذه الأمة كنت أنت وأنت مولود صغير ثاني أمك وأبوك يعني رعايتك فكنت أنت أفقر خلق الله إليهما بالأمن ولا شك أن إذا غارت عجلة الرياح وصار المنعم المربي الراعي الذي هو من الأرض غارت غنمه به ورد إلى أرض العمر حتى صار هو نفسه محتاجا إلى من كان فقيرا غير الأمن وتشك أن هذا يعني أن افتقار المرء إلى من كان مستقرا له غاية في الضراعة والمسكنة فحينئذ ينبغي أن يرحمه الابن أشد الرحمة لماذا لهذا صعب جدا على نفس الأب أو الأم نعم كما قال الخفاجي يا من أتى يسأل عن ساقتي ما حال من يسأل من سائله ما ذلة السلطان إلا إذا أصبح محتاجا إلى عامله في هذا التفسير لصعوبة الأمر على الولي وهذا هو سر قوله من الرحمة يعني قدر نغمة احتفلنا أنهما الآن مع شدة الحاجة إليه ربما استحضر أنك أنت في يوم الأيام كنت أحوال الناس إليهم ثم غابت الأيام صرت أنت قويا على بعض غنيا بعد فقر وإلى هنا الآن يستحضران إليك واضح. فمن اجل ذلك ينبغي ان ترحمه اشد الرحمه. يقول الشاعر: يا من اتى يسال عن فاقته، ما حال من يسال من سائله؟ شخص كان يسالني بالامس ثم الى الايام تظن انا اليوم الذي اساله واحتاج اليه. يا من اتى يسال عن فاقته، ما حال من يسال من سائله؟ بالامس يعني ما بالذي السلطان الا اذا اصبح محتاجا الى عامله. فهذه اشد الذله ان السلطان الذي كان سلطانا بعد ذلك تهود من الايام فاذا هو يحتاج ويسال ويتقي الى من كان عاملا عنده، فهذا يكون صعبا على النفس المسلمه. فاذا هذا هو سر قولي: واقصد لهما جناح الظل من الرحمه، يعني استحضر شده حاجتهما اليه بعد ان كنت اشد الخلق افتقارا اليهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني اي ربي تعطف عليهما برحمتك ومغفرتك كما تعطف علي في صغري. فرحماني وربياني صغيرا حتى استقللت لنفسي واستغنيت عنهما. قال الزمخشري، وهذا في غايه الروعه، يقول: انا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، بعد ماذا؟ بعد ما قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. واخفض يعني ارحمهما، ولينسى فعلك هذا التواضع بسبب الرحمه. فيقول الزمخشري: لا تكتفي برحمتك عليهما التي لا بقاء لها، لا تكتفي بان تعامله انت برحمه مع ان رحمتك مؤقته الى ان يموت. ولما قال الاخ يتم الاب او الام الشيخ سلكته هو خطير، طب هذه الرحمه تكون مؤقته، فيعني ليس الله سبحانه وتعالى انك حاول ان تجتهد بان تثبت له في رحمه الله الباقيه للدعاء، ولا تكتفي برحمتك له في فتره حياته، بل اسال الله له الرحمه الدائمه الباقيه التي لا تنتهي الا هي رحمه الله عز وجل. يقول ابن الكريم: اي لا تكتفي برحمتك عليهما التي لا بقاء لها، وادعو الله بان يرحمهما رحمته الباقيه، واجعل ذلك جزاء لرحمتهما عليك في صغر وتربيتهما لك. والكاف للتعليم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني وقل رب ارحمهما لاجل تربيتهما لي صغيرا، او بسبب انهما ربياني صغيرا ورحماني صغيرا، يعني هل جزاء الاحسان الا الاحسان. قال الطيبين: الكاف لتركيز الوجود، كانه فيه رب ارحمهما رحمه محققه مكشوفه لا ريب فيها، كما في قوله عز وجل: فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون، يعني كما انكم تنطقون، وهو وجه حسن. قال القاسمي رحمه الله تعالى: استحب بعض السلف ان يدعو المرء لوالديه في اواخر التشهد قبيل السلام، لانه وقت صادم. لا شك ان هذا فعلا وقت الدعاء الذي هو يعني بعد التشهد وقبل السلام، هذا من اوقات الدعاء الفاضله بلا شك في هذا. وقد لكن اختلف العلماء في قول النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الموضع: ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه، ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه، في هذه الفتره. واختلف هل يتخير من الدعاء، يعني يتخير من الدعاء المأثور في هذا الموضع، فانه قد ثبت احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها صيغ مختلفه للدعاء في هذه المنطقه قبل التسليم وبعد التسليم. فهناك احاديث مأثوره كثيره، فهل قوله عليه السلام ثم ليتخير من الدعاء عزمه اليه، يعني ليتخير من الدعاء المأثور، ام يتخير مطلقا من الادعيات المدعوه؟ فالاقرب الله تعالى اعلم انه يتخير من الدعاء المأثور، لانه بلا شك اكمل الادعيه دعاء النبي عليه السلام، لانه اعلم الناس بالله واعلمهم بلغه الخاص واخلصهم واشدهم صدقا في نصف الامه، فلذلك لا يقدم على ادعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ولا يفوقها شيء. وكما يقولون يعني نور الصباح يغني عن المصباح، نور الصباح يغني عن المصباح، اذا طلعت الشمس تحتاج ان تكون المصباح صغيرا حتى لو دعاء مشروع، يعني دعاء جيد لبعض من زمان الصالحين مثلا، لا لكن له مصباح طلع في الشمس احسن من المصباح فعليك برب الشمس. فاذا من اقرب الله تعالى اعلم انه جمع من المأخوذ، ولا شك ان لما المأخوذ مثيل يعني الدعاء للوالدين، الا ان بعض العلماء يرى انه يتخيل ان الدعاء اعجبه اليه يعني اي دعاء ما زال يبتغي الشروط الصحيحه حتى لو لم يكن مما نقل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فمن واضح ان القاسمي رحمه الله تعالى يميل الى القول لانه يتخيل ان الدعاء اعجبه اليه من اي دعاء، وزال يبتغي الشروط الصحيحه حيث لا فيه اسم ولا قطيعه رحم ولا اي شيء مما حدث في هذا الدعاء. فيقول استحب بعض السلف ان يدعو المرء لوالديه في اواخر التكهن قبل السلام لانه وقت فارغي، وقد جمعت من الادعيه الماثوره للوالدين المتوكلين او احدهما جمله ضمنتها لكتابي الاوراد الماثوره، لا ازال ادعو لهما بها في السحر او بين اذان الحج واقامه صلاته لما ارى من مزيه هذا الوقت على غيره. طبعا هنا يعني اشار الى ان الانسان لا يعمل ردا ردا يوميا للوظائف المختلفه، ولا نرى الانسان يحدد نفسه عددا مثلا معينا غير انه لا يلزم الاخرين به ولا يدعو الاخرين به كما يفعل في المسلمين، لكن كل انسان حسب ظروفه. وهذا في الادعيه دي المطلقه، اما الادعيه الموظفه فهي الكذب بالموارد فيها وبالعدد الذي فيها، لكن ممكن هو يريد مثلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل في كل يوم مثلا يصلي على الصلاه 100 مره 200 مره يستغفر 100 يقول لا حول ولا قوه الا بالله كما مره، لا يعني هذا دائم في الذكر المطلق. المهم انه لا يتابع لغيره كما يفعل المتبع، لان الانسان اذا كانت له وظيفه فهذا يعينه عن ان لا يخل بشيء منها. واضح هذا من كلام القاسمي انه يخصص الوقت مثلا ما بين الاذان الفجر واقامه الصلاه او في وقت السحر بالدعاء للوالدين بالدعاء للوالدين. فالانسان اذا لم يوظف وقت معين للدعاء للوالدين في الغالب ممكن يمر به الوقت ايه ويخصص، لكن اذا خصص وقتا او حافظ على صيغه معينه للدعاء لهذه الوقت فهذا من الاسباب يعينه على ان لا يهجر هذا يعني الاجر. فيقول هنا لا ازال ادعو لهما بها في السحر او ليل اذان الفجر واقامه صلاته لما ارى من مزيه هذا الوقت على غيره. ثم يقول تبارك وتعالى ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. ربكم اعلم بما في نفوسكم يعني ضمائركم من قصد الجزء الى المنعين والعقوق، بعد ما امر بذلك الوزير وحذر من العقوق قال ربكم اعلم بما في نفوسكم، الله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفوسكم، هل انتم من ينوي البر ام من ينوي العقوق. إن تكونوا صالحين أي إن كنتم قاصدين للصلاح والبر دون العقوق فإنه كان للأوابين غفورا، فإنه كان للأوابين التوابين والرجعين إليه بالندم عما فرط منهم والاستقامة على المأمور غفورا أن يغفر لهم من كسبوا. ولا يخفى ما في صدر الآية من الوعد لمن أضمر البر والوعيد لمن أضمر الكراهة والاستثقال والعقوق. هي وعد لمن أضمر البر ونوى البر ونوى أن يتوب عما سلف من التقصير والعقوق، وهو أيضا سبحانه وتعالى يعني وتتضمن أيضا الوعيد لمن أضمر الكراهة والاستثقال والعقوق. وقيل كأنه قيل كيف يقوم بحقهما وقد تبدو المواد قد أمرنا بحق الوالدين، لكن قد يظهر من الانسان احيانا تقصير قد البوادر عقوق او تقصير او شيء من ذلك، فكانه قيل كيف يمكن الانسان ان يؤدي حق الوالدين تماما مع انه قد تبدو منه بوادر بصفته البشريه والضعف البشري. فجاء الجواب اذا بنيتم الامر على الاساس، كان الاساس هو البر وكان الامر فقط نادره من غير اداءه فلطف الله يحدث دون عذابه. ما دام الاصل هو البر ثم بدر الجزره او قصر الانسان مره دون ان يقصد الاساءه، ففي هذه الحاله لطف الله سبحانه وتعالى سوف يحميه من العذاب، لان الاصل والقاعده والاساس هو البر. ان تكونوا صالحين فانه كان للاولين غفورا. ويجوز كما قالت المسلمين ان يكون هذا عاما لكل من صرفت منه بنايه ثم تاب منها، وينفرد تحته الجاني على أبويه السائل من جلاءته يؤمنه على أبويه. يعني من جمع على أبيه أو خطر أو أسائل ثم أراد أن يتوب فالله سبحانه وتعالى يقول له ما دام في يدك التوبة والأوبة والرجوع عن الرفوف إلى البر إن تكونوا صالحين ربكم أعلم بما في نفوسكم. هل أنت صادق في التوبة أم لا؟ إن تكونوا صالحين إن فإنه كان للأولين غفورا. ثم وصى تعالى بغير الوالدين من الأقارب بعد الوصية بهما فقال سبحانه وتعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان من ربه كفورا. وآت ذا القربى حقه حق للقربى صلته وحسن معاشرته والبر له بالإنفاق عليه. ولم يقل تبارك وتعالى وآت القريب حقه وآت القريب حقه لأن المطلق إذا قال القريب فإنه ينصرف إلى الكامل في القرابة هو أشد الناس قرابة. لكن لما صحت الإضافة بأدنى ملابسة فقال وآت ذا القربى ذا القربى فصدق ذو القربى على كل من له قرابة ما أي درجة من القرابة. لكن لما قال وآت القريب حقه لاقتصرت على القريب الكامل في قرابته. لكن لما قال ذا القربى واتسعت مدلول للقربى وسبب كل من له قرابة ما. والمسكين أي الفقير من الأبعد طبعا واضح هنا أن المسكين أم التفسير عليه الفقير لأن صلى المقابل أن الفقير والمسكين من السرقة اجتمع وهي اجتمع السرقة فلما السرقة هنا وعكس المسكين وحدها فلت الفقير فليس السرع وقال الفقير يعني الفقير من الأباعد وآت ذا القربى حقا كأن كلمة حقا يعني أن هذا بالنسبة للقربى حق له هذه الفقيرة والمعاشرة. والمسكينة أي الفقيرة من الأباعد وفي الأقارب مع الصدقة صلة الرحم يعني لا شك أن الزكاة تصدق على الطريق فثوابها يكون أعظم وأجرها أكثر من الصدقة على البعيد. لماذا؟ لأن الصدقة على ذي القربى صلة رحم وصلة رحم الله. وابن السبيل أي المسافر المنقطع به المنقطع به أي أعده وقمد على قطع سفره ويدخل فيه ما يعطاه من حمولة أو معونة أو ضيافة. حمولة يعني المال يبقى حتى يحمل عن طريق الجبهة أو المواصلة مثلا إلى المكان الذي انقطع فيه به في السبيل أو ضيافة فإن ذلك كله من حق ابن السبيل. ولا تبذر تبذيرا أي لا تبذر لوجه من الوجوه للإنفاق في محرم أو مكروه أو لأن تنفق على من لا يستحق فتحسبه أنت يستحق أو غير تحسب أن التبذير تكون محسنا وكريما ولا تبذر تبذيرا لأي وجه فإن الله يبذل هذا التبذير للإنفاق. التبذير يكون بالإنفاق في محرم أو في مكروه أو لأن تنفق على من لا يستحق فتحسبه إحسانا لربك أو إلى غيره. وفي الكتاب كانت الجاهلية تنحر إبلها وتتياثر عليها وتبذل أموالها في الفخر والسمعة وتذكر ذلك في أشعارها فأمر الله بالنفقة في وجودها مما يقرر منه ويجلب. أما التبذير والتفاخر والتباهي والمسابقة بالنفقة فهذا يعني مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك جاء في الحديث المتباريان لا يجزى ذلك ولا يجزى طعامه. اذا كانت اثنين من الاغنياء يتنافسان من وليمة اعظم وياتي باموال اضخم واطعمه اكثرها وجاءتها ووضح لها تنافسات فلان عمل وليمة حجمها كذا وكذا وكذا وحضرها عدد كذا وكان فيها كذا فياتي الاخر ينافسه فيتفارق لانه مباراه ومتابقه. فاذا ثبت لديك انهما متباريان فينبغي ان تقاطعهما كما قال عليه الصلاه والسلام المتباريان لا يجادل ولا يمكن طعامهما او كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين يعني امثال الشياطين امثاله في كفران نعمه الله لتركه فيما لا ينبغي. وهذا غايه المذمه، لانه لا شر من الشيطان. هل هناك مخلوق اشد شرا او اشر من الشيطان؟ لا، الشيطان شر المخلوقات. فكونه يقول على المذمه انه اخو الشيطان مثل الشيطان او هم اخوانهم يعني اتبعوهم في المصادقه وفي الاطاعه كما يطيع الصديق صديقه واتبعوه مثل واحد. إلا الذين كانوا إخوان الشياطين أو هم قرناؤهم في النار على سبيل الوعيد. والجملة تعليل منهي عنه عن التبذير. فهذه الآية تعليل لقوله ولا تبذر التبذير إلا المبذرين، يعني لا تبذر التبذير. لماذا؟ لأن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. تعليل منهي عنه من التبذير التبذير. قال أبو سعود إن وكان الشيطان لربه كفورا، أي مبالغا في كفران نعمته عز وجل، الذي تكون في ربه بلغا. فالشيطان مبالغ في كفر نعمة الله سبحانه وتعالى، لأن فعله أن يصرف جميع ما أعطاه الله تعالى من القوى إلى غير ما خلقت له من أنواع المعاصي والإفساد في الأرض وإجبارية وحملهم على الكفر بالله وكفران نعمه الكافرة عليهم وصرفها إلى غير ما أمر الله تعالى به. وتخصيص هذا الوصف بالذكر، يعني لما قال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، ثم قال وكان الشيطان من ربه كفورا، مع ان الصفات المذموم في الشيطان كثيره، لكنه خص بالذكر بالذكر بالتكرار ولبغ فيها بقوله كفورا وكان الشيطان من ربه كفورا، فخصه بالذكر من بين سائر اوصافه القبيحه للايذان. لان التبذير الذي هو عباره عن صرف نعم الله تعالى الى غير مصرفها من باب الاكرام المقابل للكفر الذي هو عباره عن صرفها الى ما خلقت هي له. والتعرض لوصف الربوبيه للاشعار بكمال عدوه، ان الذين المذلين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، لربه كفورا. فالتعرض هنا لوصف ربوبية الله سبحانه وتعالى للشيطان للإيذان بتمام عتو هذا الشيطان، فإن تكرار نعمة الرب مع كون الربوبية من أقوى الدواعي إلى كفرها، غاية الكفران ونهاية الضلال والكفر. إلا الشيطان وكان الشيطان لربه كفورا، كان لديه لربه، هذا ربه، ومع ذلك هو يكفر بربه ويجانب في الكفر في كفر نعمته. مع ان الربوبيه هي اقوى دواعي شرك هذه النعمه، لان الربوبيه تعني الخلق والتدبير والاحساس، ومع ذلك قابل هذه الربوبيه ونعمه الربوبيه بالكفران والضلال والطغيان. وقد استدل بالايه من منع اعطاء المال كله في سبيل الخير ومن منع الصدقه بكل مال. ثم قال تبارك وتعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، يعني إن أعرضت عن ذوي القربى والمسكين وابن السبيل حياء من الرجع من صغار رزق من الله ترجوه أن يأتيك فتعطيه، يعني إن أعرضت عنه مستحيا منه أعرضت عنه أنك ما عندك شيء تعطيه يعني. فالإعراض هنا ليس الإعراض التكبر وإنما إعراض الاستحياء من السائل أو من صاحب الحق، حياء من الرب وأنت تعرض وأنت منتظر الرزق من الله سبحانه وتعالى. ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، من جمال رزق من الله ترجوه أن يأتيك فتعطيه. ففي هذه الحالة عند العجز عن الإعطاء فلا تؤيدهم وقل لهم قولا لينا سهلا وعدهم وعدا جميلا، فإن تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. ابتغاء كل ما يضيف كذلك الإعراب لأجل السعي لهم، وهو من وضع المسبب موضع السبب، فإن الفقد سبب للابتغاء. قال السيوطي في الإنجيل في هذه الآية في الأمر بالقول اللين عند عدم وجود ما يعطي منه بالدعاء، بالدعاء قل لهم قولا ميسورا، يعني يعتذر لهم بكلام لين أو قل لهم قولا ميسورا دعاء، بعد تحقيق له أن يعني يرزقه الله سبحانه وتعالى. وفي قول ميسورا بالعلة أن تعبه إذا يقصر الله سوف الوحيد بالعلة بالوعد هذا. وظاهر أن القول الميسور يكبر الكل، وذهب المهاجري إلى أن الآية في معه خوفا من أن يصرفوه فيما لا يهتدي. تفسير آخر يقول قتلوه لم أره لغيره فالنظم الكريم الكريم يحتمل، يعني يحتمل أن يكون مقبولا. فهو يقول وإن ترغمن عنهم ابتغاء رحمة من ربك، يعني إذا أعرف عن السائل لأنك ترى فيه وتعلم من حاله أنك إن أعطيته استعماله مثلا في معاصي الله أجزاء وجل، فأنت تثبت من أن الإعطاء يفضي إلى شرب الخمر إلى شرب الدخان إلى غير ذلك من المكاسب. فإذا أعرضت عنه في هذه الحالة فأنت تعرض عنه لما تعلمه من حاله أنه سوف يستعين بها يعني إيه على التبذير وعلى الإخلاص لما عرفت من عذابه. فأعرض عنه لكن في نفس الوقت تقول له إيه قولا سهلا عليه إحسانا إليه بدل العطاء، بدل أن تحسن عليه بالعطاء أحسن إليه بالإيه بالكلام بالكلام. واضح أحسن أقول سألونا خير عندك تهديها ولا مال هل يسعد المسلم إلا بسعي الحال. يقول السلفي رحمه الله تعالى في تفسيرها فإنا تعرضن عنه ابتغاء رحمة لربك فارجوها فقل لهم قولا ميسورا، يعني استعرض على هؤلاء المذكورين فلم تعطهم شيئا لأنه ليس عندك، وإعراضك المذكور عنهم ابتغاء رحمة لربك فارجوها أي رزق حلال فالشيء يرزقه كه الله فتعطيه منه فقل لهم قولا ميسورا لينا لطيفا طيبا شد عائلهم بالغنى وسعة الرزق ووعدهم لأن الله إذا يسر من قضيه رزقا أنك تعطيه منه. وهذا تعليم عظيم من الله سبحانه وتعالى لنبيه لمكارم الأخلاق، وأنه إن لم يقدر على الإعطاء الجميل أن يتجمل في عدم الإعطاء، لأن الرد الجميل خير من الإعطاء القبيح. ما الدليل؟ قول المعروف وما صرح خير من صدقة يطلعها أذى. وما هي الناصرة؟ هنشوف تكريم تكريم المسيحين. أنا أتحقق إذا كنت مسيح صراحة. قول المعروف وما غفر خير من صدقة يزرع هذا. لا معنى مغفرة. اللي يتكلم بالسنة العلم. مسيح الله المستعان. ومغفرة قول معروف يعني لهذا الحقيقة، ومغفرة يعني المغفرة لما يبدو أو يبدو من السائل من الإلحاح والإدلال والإصرار. ففي هذه الحالة أغفر له الإلحاح عليه، لأنه ممكن يصل من السائل في الإلحاح إلى الإصرار والإصرار على الشخص الذي يسأل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.